باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. رب يسوع، اسندني لكي لا أخطئ إليك ثانية. دعني أقبل قدمي وأبللهما بدموعي وحبي. دعني أرتمي في حضنك الإلهي كطفل في حضن أمه، أبكي بفرح العودة، أبكي برجاء النصرة، أبكي بروح القيامة من سقطات الرديئة. سأكون لك بنعمتك، لن يستعبدني العالم ثانية، لن يسبيني الشيطان مرة أخرى، لن يخدعني الجسد بأوهامه. كل هذا بنعمتك مخلص القدوس. لقد ذقت مرارة الخطية واكتشفت وهمها الرديء، كنت أظنها حرية مفرحة ووجدتها عبودية قاسية. الآن أدرك بنعمتك أنك وحدك فيك الحرية والفرح والسعادة، وبدونك حياتي مرة وكئيبة. الآن أدرك لماذا يفرح الصائم، حتى أنك قلت متى صمتم فلا تكونوا عابسين. أفرح الآن بعودتي إليك بعد التوهان، لأستقر في حضنك بعد الضياع. الآن تشتاق نفسي إلى القداسة بعد أن دنست نفسي وجسدي بأفعالي الدنيئة. الآن يتغير اتجاه حياتي ليكون المسيح هدفي ومحور اهتمامي، لأن لي الحياة هي المسيح. بعد أن كان العالم ولقمة العيش والجسد واللذات والذات والشهرة والمجد الباطل استولوا علي، أفقدوني هويتي ومعنى وجودي، سلبوا مني فرحتي وتركوني ملقى بين حي وميت. أنتظر سامريا صالحا يضمد جراحاتي. تعال إذن يا رب يسوع، احملني على منكبيك، أودعني كنيستك المقدسة لأشفى من جراحات نفس العميق. أشفى بك وبلمساتك الحانية في كنيستك المقدسة مستشفى التائبين. آمين. نطلب كل واحد يطلب من ربنا. قل من فضلك يا رب روحك ما يفارقنيش. من فضلك يا رب روحك ما يفارقنيش. ما تسيبنيش يا رب، ما تخلنيش امشي زي شمشون واسمع في الاخر ولم يعلم ان روح الرب فارقه. من فضلك وانت واقف قدام ربنا حدد هدفك. قول له يا رب انت عارف هدفي ايه. تكلم معه، حدد هدفك. لو خطية معطلك عن الهدف قل له يا رب من فضلك انا هدفي ان انا اوصل لك انت بس. قل له من فضلك يا رب ما تخليش الشيطان يتوهني عن هدفي. جهز لسفرك، خليك دايما مستعد في اي يوم ممكن تروح السماء. قل له يا رب اجعلني مستعد كل وقت يا رب. قل له يا رب خليني افضل مستعد على طول عشان اوصل للسماء. قل له يا رب اديني ان نهرب، اهرب من الخطيه، ما اقعش في الخطيه. قل له يا رب من فضلك اديني ان انا اهرب من كل موقف يضايقني ويزعلني. اعترف قدام ربنا دلوقتي وقول له من فضلك يا رب، انا كتير بخنق نفسي زي يهوذا، كتير بخنق نفسي في خطايا وشهوات وفعالات وفي افكار سلبيه واحباطات. قول له من فضلك يا رب تعالى واقطع الحبل ده، تعالى وحررني يا رب من خنقتي اللي انا فيها. اصرخ واقول يا رب اللي انا فيه ده هيخسرني الابديه. مهما كنت مليان بالخطيه اصرخ واقول له، قول يا رب ما انت قبلت الناس اللي مين مش هتقبلني، اكيد هتقبلني يا رب. الحكايه محتاجه شويه جهاد ومحتاج قرار، وانا من دلوقتي هاخد القرار يا رب. من فضلك سيبك من اي حاجه الشيطان بيقيدك بيها، من فضلك سيبك من اي حاجه الشيطان بيقيدك بيها. الشيطان بيقيدنا بحاجات ارضيه كتير، عايز يتوهنا عن الابديه وما نوصلش. من فضلك وانت واقف دلوقتي بالك ما ينشغلش بحاجات تانيه، استغل حضور ربنا في وسطينا دلوقتي ونتكلم معاه. اصرخ لربنا قول له تعالى طبطب عليا يا رب، قول له تعالى طبطب عليا، انت ابويا من غيرك يجي يطبطب عليا، انت ابويا اللي مليان حنيه اللي دايما تديني امل وتديني رجاء. تعالى لمس قلبي وطبطب عليا، امسح دموعي اللي في عينيا دي يا رب. قول له يا رب اديني دموع التوبة، دموع الرجوع. قول له يا رب اديني قوة يوسف في الهروب. قول له يا رب اديني شجاعة اللص اليمين في الاعتراف بالغلط. يا رب من كل قلوبنا بنشكرك، بنشكرك على نعمتك، بنشكرك على الرسائل اللي انت بتوصلها لنا، بنشكرك على طول بالك علينا، بنشكرك على صبرك واحتمالك لينا، بنشكرك ان انت حبيتنا محبة أبدية، انت قلت من البدء أحببتك، يعني حبيتني وانا فكرة في حب أكتر من كده. نشكرك يا رب على حبك الكبير، نشكرك ان انت حاضر وسطينا دلوقتي، نشكرك ان انت عينك علينا، نشكرك ان انت حاسس بينا وباللي في قلوبنا. من فضلك ولادك يا رب قدامك واقفين، حددوا هدفهم ومن دلوقتي هيجهزوا لسفرهم، اديهم يا رب يهربوا لحياتهم من كل خطيه يا رب. طلب اخير من فضلك يا رب، انت قلت بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. كل واحد فينا دلوقتي بيطلبك يا رب، كل واحد فينا دلوقتي بيقول لك تعالى من فضلك اسكن في قلوبنا يا رب. نشكرك يا رب، واخيرا وليس اخيرا بشفاعه ام العذراء ام النور ورئيس الملك جن مخائيل وقديس العظيم الانبا مقار وكل مصافي القديسين، اسمعنا عندما نسبح لك بكل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن وأيدينا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا الكلام.